فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الثامن. الحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليمًا كثيرًا. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع قديمًا وحديثًا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة. فتستطيع أن تذكر أسباب الانحراف إجمالًا فتقول أولها الجهل بدين الله عز وجل، وثانيها اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى يقول عز وجل فيضلك عن سبيل الله، وثالثها الابتداع في دين الله عز وجل، وأيضا تجد قد يكون رابعا اعتمادهم على الحديث الضعيفة والواهية، استعمال العقل ورد النقل، رد النقل بالعقل، وأيضا الحماس والعاطفة غير المنضبطة، لأن الحماس والعاطفة يجب أن تضبط بالعقل، والعقل يجب أن يضبط بالشرع. فتجد كم من شخص يعني استسلم لعاطفته ولحماسته فخرج عن معنى الاعتدال من أجل هذه العاطفة وهذا الحمول. الواجب أن تخضع العاطفة وتخضع الحماس الذي يوجد عندك بالعقل ليتريث الإنسان ويتأمل، ثم هذا العقل يجب أن تخضعه للشرع، يجب أن تخضعه للشرع. أيضا يستعجلون النتائج ويبنونها على مقدمات غير صحيحة، استعجال في النتائج مع أن الذي يبحث له عن نتائج بنوه على مقدمات غير صحيحة، طريقتهم في النظر والاستدلال ليست مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف والجمع بين النصوص وعدم تحريفها وعدم تأويلها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها، فالمقدمات خاطئة، النتائج ستكون خاطئة، ومع ذلك يستعجلون لتحقيق النتائج التي بنوها ورتبوها على مقدمات هي في الأصل مقدمات خاطئة، بل مقدمات فاسدة. أيضا من أهم أسباب الانحراف عدم الرجوع لأهل العلم المعتبرين، الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وللأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عاب الله عز وجل الذين يتسرعون ويذيعون كل شيء يسمعونه سواء يتعلق بأمر أمن الناس أو بخوفهم، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إليه في حال حياته والرد إلى سنته بعد مماته والرجوع إلى أهل العلم المقصود بهم العلماء هنا الذين يستنبطونه، أهل الاستنباط، الفقه، الرأي الرشيد، الرأي السديد يرجع إليه في مثل هذه الأمور. لكن قديما تجد الخوارج بدل من أن يرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفيدوا منهم العلم إذا بهم إيش يكفرونهم ويضعون حاجز كبير بينهم وبين العلم النافع، تجد الشيء نفسه وإن كان بطريقة مختلفة الآن يجعلون حاجز بين الشباب والرجوع لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بلزوم السنة والدعوة إلى السنة والثبات على السنة، يجعلون حاجز بينهم وبين الشباب فيطعنون في هؤلاء العلماء الكبار ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة، علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، متقوقعون، يجهلون فقه الواقع، لا يدرون ماذا يجري، أو هكذا من الأمور الطوام الظالمة. المقصود إيش؟ أن ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء. إذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء، وإذا تلقفوهم صنعوا منهم كما يقول ابن كثير أشكال غريبة. يقول ابن كثير عن الخوارج: وترى منهم أشكالا غريبة. ونعم الآن نرى أشكال غريبة جدا في الفهم وفي الأفعال في التصرفات في رد النصوص في الاستهزاء بأهل العلم، كل ذلك نتيجة لخطائهم وفساد منهجهم. فإذا كان متقدموهم ما احترموا الصحابة وطعنوا فيهم وكفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا، فالأتباع كما قلنا لكل قوم وارث. سابعا، طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. هذه خلاصة لما تقدم. طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. قال الشيخ الإسلام في كتاب العبودية: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. ألا نعبد إلا الله، هذا هو الإخلاص لله عز وجل، وألا نعبده إلا بما شرع، هذا هو تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان ركنا العمل أو شرطا قبول العمل كما سيأتي تفصيله. يقول: لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعني هذا العمل موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. إذن فجماع الدين كما ذكر الشيخ الإسلام هو هذان الأمران: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرعه سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، وأمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي مثل هذا المعنى المذكور عن كثير، روي عن القاضي عياض رحمه الله وعن غيره من أئمة السلف. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل لا بد من شرطين أساسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. تجد شخص يقول: والله فلان مخلص، وقد يكون كذلك. طيب الأعمال غير موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نترك خطأه وضلاله لكونه مخلصا لله عز وجل؟ لا، لأنه فقد الشرط الثاني، وهذان الشرطان لا بد من وجودهما وجودا متلازما لا يغني أحدهما عن الآخر. لو كان في الظاهر متبعا للسنة لكنه غير مخلص في الباطن لله عز وجل لا ينفعه ذلك العمل، فلا بد من وجود هذين الأمرين وأن يكونا متلازمين، لا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي هذا الذي يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى ولا يكون مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني كما ذكرنا فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه ولما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال بعض أهل العلم: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دينا، لأن العبادات مبنية على التوقيف، لا بد لها من دليل شرعي وإلا لا تكون عبادة. وإذا كان الله عز وجل قد أخبر أنه أكمل لنا هذا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يكون من باب الابتداء في دين الله وفي شرع الله عز وجل. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة أي الدين إلى من يزيد وينقص فيه، وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم الآية الممتحنة فيها امتحان للناس ولمن يدعي المحبة. فلذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمحبة الله للعبد متعلقة باتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماها بعض أهل العلم الآية الممتحنة، ممتحنة للناس ومدى صدق اتباعهم. ولذا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. أن تحب ممن؟ من الله. والله قد بيّن في هذه الآية أنه لا يحب إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه أدلة كثيرة تدل على وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص لله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة، على أن يكون الاجتماع أو الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي اجتماع لا يكون أساسه الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة لن يستمر هذا الاجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع مفيدا، لأنه ما بني على أساس صحيح ولا على عقيدة صحيحة ولا على منهج سليم. فالأساس الصحيح لصدق الاجتماع المطلوب شرعا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أمر الله عز وجل باتحاد الكلمة والاعتصام بكتابه، نهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل في الأصول والفروع. أنه قد يقول شخص: لماذا لا نجتمع؟ وإذا به يخالف الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الكثير من العقائد الثابتة، فماذا يقال له؟ إذا أردت الاجتماع فعليك أن تنبذ مسببات الفرقة، وأقوى مسببات الفرقة الابتداء في دين الله عز وجل ومنابذة أهل الحق والطعن فيهم. فلا يمكن أن يكون الاجتماع مثمرا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة سليمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل عند التنازع في أي شيء سواء كان في الأصول أو الفروع، ونهانا عن كل سبب إلى التفرق، فأمرنا بالاعتصام بكتابه كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله عز وجل. لكن هل هذا يقول به أهل الأهواء؟ لا، ما يقولون به. تبين لهم العقيدة، تأمرهم بالعقيدة، يقولون هذه عقيدة ما نأخذها بأخبار الآحاد، ما نأخذها بأخبار الآحاد، لابد أن تكون العقيدة بأخبار متواترة. ما الدليل؟ أين دليلكم؟ ما هو العقل؟ العقل تبك أدلة عقلية. طيب والنقل؟ أتاكم الرسول فخذوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام كثيرين ومع ذلك يقبلون كلامه. شخص واحد أرسل معاذ لليمن، وأرسل أناس أفراد إلى قبائل شتى، وما كان أحد يعترض على ذلك أو يقول لابد أن يأتينا جمع خفير كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب لنقبل أن يكون هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العبرة أن يكون النص صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح وجب الأخذ به على ما دل عليه ولا يجوز رده. ولذلك ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام يكون كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد أمر الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ذكرنا في أول حديثنا أن في شيء نكره في سياق الشرط، قد ذكر أهل العلم أنها تعم كل شيء يمكن أن يختلف الناس فيه سواء كان في الأصول أو في الفروع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وأطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته أي اتبعوا سنته، وأولي الأمر يقول مثله أي مثل ما يجب من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم قيدوا ذلك بناء على الأدلة الشرعية أن الطاعة هنا إنما تكون في المعروف لا في المعصية. فلذا قال ابن كثير وأولي الأمر مثله أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة تكون في المعروف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يجب أن يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو إيش؟ فهو الحق، فهو الحق. والله عز وجل ماذا قال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله عز وجل قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الآن نسمع من ليس له دراية ولا عناية بالحديث من يريد أن يطعن حتى في هذا الحديث ليدخل أهل الأهواء والبدع في الفرقة الناجية وفي الطائفة المنصورة، مع أن أهل الحديث حكموا بصحته وكثرة طرقه وأن مثله يجب الاحتجاج به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه. وبعضهم يفهم الحديث خطأ فيظن أن جميع هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وليس هذا المقصود. المقصود أنهم متوعدون بالنار في مسلكهم الذي سلكوه للجزم بكفرهم أو بتخليدهم في النار. وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. إن طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم أو الطعن فيهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل إيش؟ سبيل النجاة. والاتباع كما ذكرنا إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص، وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، ثالثا أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. إذا وجدت هذه الأمور فإن الاتباع يكون صحيحا والفهم يكون سليما لا يفهم بغير فهمهم. هذا وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله. إذا كان الشخص صادقا في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحتم عليه ترك البدع، أما أن يقول أنا متبع وهو في الوقت مبتدئ ما يمكن، ما يمكن، السنة والبدعة ما يمكن تجتمعان. فلذلك من لوازم الاتباع الصحيح ترك الابتداع في دين الله. وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم والابتداع في دين الله والإحداث فيه ما ليس منه. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.